إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء في وقته ففيه قولان، أحدهما لا تقضى لأنها صلاة نفل فلم تقضى كصلاة الكسوف والاستسقاء، والثاني تقضى لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولأنها صلاة راتبة في وقت فلم تسقط بهوات الوقت إلى غير بدل كالفرائض، بخلاف الكسوف والاستسقاء لأنها غير راتبة. طبعا هذا على التأصيل الذي هو في أصل في المذهب، أنه يجوز قضاء الفوائد من الفرائض، وإنما تفعل لعارض وقد زال العارض. وأما غير الراتبة فهي الصلوات التي يتطوع الإنسان بها في الليل والنهار، وأفضلها التهجد، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، وأنها تفعل في وقت غفلة الناس وتركهم الطاعات فكانت أفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاكروا الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أشجار يابسة. وآخر الليل أفضل من أوله، لقوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. جزاكم الله خيرا. أما الجزئية الأخيرة، جزئية الليل، قد انتهينا منه، واليوم نتكلم عن مسألة مهمة، هي مسألة قضاء الفوائد بالنسبة للتطوع، والكلام كله على القسم الثاني، هو النوافل التي لا تشابه الفريضة، لا تصلى في جماعة. والأصل فيها الكلام على السنن الرواتب، فمن فاتته راتبة من الرواتب فهل له أن يقضيها أم لا؟ ترك السنة الراتبة للظهر القبلية مثلا، فهل يقضيها بعد الظهر أم لا؟ أو ترك السنة البعدية للظهر الراتبة، وهل يقضيها بعد العصر أم لا؟ أو يقضيها بعد المغرب أم لا؟ السنة المغرب، سنة العشاء، هل يقضيها صباحا أم لا؟ هذه هي المسألة التي نتعرض لها الآن. في المذهب قولان: القول الأول لا تقضى فوائد الرواتب، لا تقضى فوائد الرواتب، والقول الثاني تقضى فوائد الرواتب. أما الأدلة، فالقول الأول في المذهب قالوا: إذا فاتته سنة أو راتبة الظهر فلا يقضيها، أو سنة العشاء أو راتبة المغرب لا يقضيها، واستدلوا على ذلك بنظر مستقى من أثر. فأول ما استدلوا به قالوا بالقياس، قالوا: صلاة الراتبة هي صلاة مؤقتة بوقت كالكسوف والخسوف، فإن فاتت الكسوف أو فاتت الخسوف فلا صلاة، لا قضاء لها، وهذا بالاتفاق، بل اتفقوا على أنه إذا صلى الكسوف فسطعت الشمس عليه أن ينهي الصلاة، عليه أن ينهي الصلاة، لأنها كأنها صلاة منوطة أو حكم منوط بعلة، ينتفي الحكم بانتفاء العلة، وتنتهي الصلاة بانتهاء الوقت المحدد أو المؤقت لها. فقالوا: إذا قياسا على صلاة الكسوف والخسوف، رد المتنازع فيه إن المتفق عليه، لا تقضى الصلاة الراتبة. وأيضا قالوا من جهة النظر، قالوا: هذه عبادة مؤقتة بوقت، إن كانت عبادة مؤقتة بوقت، إن فات وقتها فاتت العبادة ولا تقضى إلا بأمر جديد، إن فاتت العبادة لا تقضى إلا بأمر جديد. وهذا على التأصيل الصحيح، لكنهم لا يؤصلون ذلك، هم يؤصلون تأصيلا آخر على أنها تقضى كما قال في القول الثاني. القول الثاني في المذهب قالوا: الرواتب إن فاتت تقضى، والأدلة على ذلك كثيرة أثرا ونظرا. أما من الأثر فهي كثيرة، قولية وفعلية. أما القولية فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. شرطية هنا، صلاة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، فالمعنى وجه الدلالة من نام عن صلاة سواء صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وهذه كلها صلاة أو سنة الظهر أو سنة الفجر أو الوتر أو صلاة الليل، من نام عن صلاة فصلاة عامة تعم، التنكير هنا يدل على التعميم، تعم صلاة الفريضة وصلاة النافلة. فقال الحكم فليصليها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا وردت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا لا تعميما قال من نام عن صلاة الوتر، وهذه تفيدك التأكيد ولا تفيدك التقييد ولا التخصيص، من نام عن صلاة الوتر فليصليها وقت ما ذكرها، أو فليصليها من نام عن صلاة الوتر أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فلا يقال أن هذا تقييد وتخصيص للسنة التي تقضى فقط فيكون الوتر فقط هو الذي يقضى، هذا خطأ. لا، هذا يسمى ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة، صلاة عامة صلاة فريدة أو صلاة نافلة، والنافلة تشمل سنة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الوتر. فيأتي في رواية أخرى يؤكد من نام عن صلاة الوتر، هذا يسمى التأكيد، هنا إفرادها بالذكر لا للتخصيص لكنه للتأكيد. يعني يقول وإن أردت أن تقضي الفائتة فأهم الفوائت التي تقضى هي الوتر، لذلك ما كان الإنسان يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا. ولذلك قلنا أيضا أن الوتر من أعظم النوافل الراتبة لشيئين مهمين، أهما لا لأنها كانت تصلى أيضا جماعة كما في رمضان، صحيح ولا لا؟ والثاني هي شبهة الفرض في الجماعة، والثانية اختلف فيها على وجوبها قال الأحناف أنها واجبة، فلذلك هي من أعظم الفوائد. لذلك أفرادها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وقال من نام عن الوتر فلم يصليها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها أو فليصلي إذا ذكره، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قولا. أما الفعل فكثير، أما الفعل فكثير، منها أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره أيضا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأقوى في الدلالة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر سفرا وفي الليل غلبه النوم فقال من يحرس لنا الفجر أو من يرقب لنا الفجر، فقال بلال أنا يا رسول الله، يعني أنا أحفظ لك الليل حتى أوقظك في الفجر، فأخذ به ما أخذ بهم، فنام بلال عليه رضوان الله حتى سطعت الشمس، فما استيقظ أحد منهم إلا أيقظه حر الشمس عمر بن الخطاب، فقام يكبر حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يوقظه أحد وهو نائم. لما؟ لأنه يمكن في هذا الوقت أن يكون يأتيه الوحي، فما كان يوقظه أحد، فكبر عمر بصوت جهور حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وجد حر الشمس ولم يأيقظ الصحابة، فقال لبلال أين ما قلت؟ فين حفظ الفجر؟ فقال أخذ بي ما أخذ بكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرواحنا بيد الله جل في علاه، يبعثها وقت ما شاء يقبضها وقت ما شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ وتوضأ الصحابة، ثم قال ارحلوا من هذا الوادي، هذا الوادي وادي فيه شيطان، فقال ارحلوا من هذا الوادي، فرحل النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى رغبة الفجر سنة الفجر، وهذا قضاء لأن بالإجماع سنة الفجر تصلى وقت قبل غياب الشفق الأحمر، فصلىها بعد طلوع الشمس، فهذه دلالة واضحة جدا على أنها على القضاء، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الأيدي بتكلم عليه؟ إيش فيه؟ بعد الشفق ولا قبل الشفق؟ ما في شفق؟ هي متى سنة الفجر؟ متى؟ بعد طلوع الشمس، ممتاز. متى سنة الفجر؟ بعد طلوع الفجر، طب استيقظوا، غياب الشفق الأحمر لا خطأ، يبقى إذا نقول بعد طلوع الفجر، هو لم يصليها، صلىها متى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد طلوع الشمس، قضاء ولا ما قضاء؟ قضاء، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفعل نأتسي به، طبعا نستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا وليس استقلالا، لأن الفعل يعني يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات الواردة، أن يكون خاصا برسول الله، لكن عندنا أصل أصيل يجعله ليس بخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب بخطاب إلا وقد عم الأمه، قال الله جل وعلا أولا مؤصلا لنا هذا الأصل لكم في رسول الله. يبقى إذن كل فعل وقول وتقييم من السلام الأصل فيه أننا نأتي به، إلا ما دل الدليل على أجيب على التخصيص، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال يا نبي إذا طلقتم النساء، قال يا أيها النبي تخصيص الخطاب لمن؟ ثم عمم دلالة أن المسألة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للأم، قال الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك فبتغي مرضات أزواجك، ماذا قال بعد ذلك؟ أكمله، قد فرض الله إيش لكم، الخطاب أولا كان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال عمم حتى في الحكم قال لكم، ففيها دلاله على تأصيل الامر، ما كان من سلم تأتي به لكم في رسول الله أسوة حسنة. ايضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في صحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها انها قالت اذا نام سلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاتته صلاته من الليل بابي هو وامي قالت صلى بالنهار 12 ركعة، صلى بالنهار 12 ركعة، وهي التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي 11 ركعة لا يزيد على ذلك، اربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم اربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يختم بثلاث. فقالت اذا فاتته هذه الصلاة صلاة الليل قالت صلى بالنهار 12 ركعة، يتدل على انه كان يقضي هذه الصلاة. وايضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك الوتر فاوتر نهارا، أوتر نهارا قبل أن تزول الشمس، يعني في ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، فأوتر نهارا بأبي هو وأمي. وورد أيضا فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي سنة الظهر، شغله تفريق الصدقة، صدقات جاءته فانشغل بها حتى وزعها إلى مستحقيها فترك صلاة سنة الظهر، فجاء بعد صلاة العصر عند أم سلمة فصلاها، وكانت أم سلمة لبيبة قريبة تعلم أن سلم نهى عن الصلاة بعد العصر، فقالت يا رسول الله رأيتك تصلي صلاة لم تصليها قبل ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم شغلتني الصدقة فلم أصلي سنة الظهر، فصلاها من سلم بعد العصر. لكن كان من خصيص حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقام عبادة ثبت عليه، إذا أقام عبادة ثبت عليه، فهذه لا نأتي به فيها، لأن الدليل واضح جدا عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام عبادة أدام عليه، وهو الذي قال إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهنا حديث صريح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك سنة الظهر ثم قضاها بعد العصر، بل بعد العصر هذا وقت منهي عنه، لذلك علماءنا قالوا حتى في الأوقات المنهي عنها إذا فاتته صلاة راتبة من فضل الله على العبد أنه يستطيع أن يقضيها حتى ولو كان في هذا الوقت. هذه السنة الفعلية، هناك سنة تقريرية، إذن الدلالة على قضاء الفوائد سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فصلى بالناس، فبعدما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي رأى رجلا خلف المسجد يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي الفجر مرتين، فبعدما انتهى النبي بعدما انتهى الرجل من الصلاة فقال يا رسول الله، وهذا صححه بعض العلماء، فقال يا رسول الله هذه سنة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، فكانت سنة تقريرية. هو أنكر عليه تصلي الفجر مرتين، فقال له يا رسول الله كانت سنة الفجر، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قضاها في وقت ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وهو الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، ومع ذلك أقر الرجل أن يصلي الركعتين. فهذا هو الراجح الصحيح، هذا القول الثاني في المذهب والمعتمد في المذهب، قضاء الفوائد الرواتب، هذه من فضل الله أنه يسمح للإنسان أن يقضي الفائتة من الرواتب التي اعتاد عليها، لكن هناك شرط وقيد، هو أنه يكون ما تركها تكاسلا ولا تهاونا، فاتته رغم إرادته. والدلالة على هذا القيد والشرط صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، يبقى إذن دون تفريط، يبقى من نام غلبته عينه هذا له عذر فيه، أو نسيها له عذر فيه، أو مرض ما استطاع، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها إذا فاتته صلاة الليل من وجع أو غيره، يبقى إذن عند نقول ثلاثة ترك الراتبة لوجع مرض أو نسيان أو نوم، في هذه أعذار ثلاثة الله جل وعلا فتح المجال للإنسان أن يقضي هذه الصلاة، أما إن تهاون فيها وإن كان متكاسلا فلا يقضيها. قالوا أنتم قلتم بالقضاء، لما لا تعممه؟ قلنا لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وقد جاء الأمر الجديد مقيد بقيود. قالوا ما هي القيود؟ قلنا القيود جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان وصفه متى يأتي فيكون حكم الذي يأتي، قال من نام عن صلاة أو نسيها، هذا هو الوصف، يبقى من تكاسل أو تهاون لا يدخل في هذا الحكم، مفهوم؟ هذا القيد والشرط، قال من نام عن صلاة أو نسيها. قلتم أنتم زدتم على القيدين قيد ثالث ألا وهو أو وصف ثالث ألا وهو المرض، قلنا من حديث عائشة الثاني قالت إذا فاتت صلاته بالليل من وجع، يبقى ازداد مع النسيان ومع النوم المرض، فإن فاتته هذه الصلاة فله أن يقضيها. وأقول بشارة لكل مسلم مؤمن صادق بار مع ربه دل في علاه، إن اعتاد على هذه الصلاة ونام عنها كانت صدقة من الله عليه وكتب له الأجر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من بات وقد بيّت النية على صلاة الليل فنام إلى الفجر كتب له الأجر، وكان نومه صدقة من الله عليه، بل إن الله جل وعلا وكل ملكا للمسافر أو للمريض أن يكتب له كل عمل كان يعمله صدقا مع الله جل وعلا قد استدام عليه، كل عمل كان يعمله مقيما صحيحا صحيحا مقيما. إذا قضاء الفوائد هذه من فضل الله جل في علاه على العباد، لا سيما وأن الفوائد وأن الرواتب هي الميزان أو قل هي المعيار لتفاوت الدرجات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقول سلف عيد أبي ذر: ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. لذلك كان الصحابة رضي الله عليهم ومن بعدهم من التابعين يسارعون إلى الله جل وعلا بكثرة النوافل. ورد عن أحمد محمد أنه كان يصلي في اليوم وليلة 300 ركعة، 300 ركعة نوافل لله جل في علاه. هل هذا يمكن أن يترك صلاة الفريضة؟ هي سياج، سياج النافلة سياج ليحافظ المرء بها على الفراغ. لذلك كما قلنا: من اعتاد على شيء قد كافأه الله جل في علاه، إن فات هذا الشيء أن يقضيه، بل وكتب له الأجر. ويمكن أن نقول وما أبعدنا إذا قلنا الأجر له في ذلك يكتبه الله جل وعلا مرتين، والله تعالى أعلى وأعلم. فإن الله وكل ملكا أن يكتب له ما يفعله صحيحا مقيما، فإن فعل وهو مريض وإن فعل وهو مسافر كتب له هذا الأجر، والأجر الأول والله تعالى أعلى وأعلم. هذه هي المسألة الأولى في قضاء الفوائد. تكلم بعد ذلك على أهمية النوافل وأن أفضل النوافل صلاة التهجد، وهذا قد سبق التفصيل فيها في الكلام على قيام الليل، فلا نعيد هنا، لا نحتاج إلى إعادة. يبقى لنا بعض الآداب في صلاة التطوع، بعض الآداب مع صلاة التطوع. من الآداب التي لابد أن يتحلى بها المرء المتطوع لله جل في علاه أن يدين أو يكون غالب حاله أن يصلي النافلة في البيت لا في المسجد. من الآداب التي يتحلى بها المرء المتطوع لله جل في علاه أن يكون غالب حاله أن يكون غالب حاله أن يصليها في البيت لا يصليها في المسجد، فهذا أعظم أجرا وأجود له وأحسن فعلا، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأكثر من النوافل في البيت لا في المسجد، كما كانت تصل أم سلمة رضي الله عنها وعائشة صلاة نوافل النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة واضحة جدا على أنه كان يكثر من هذه النوافل في البيت لا في المسجد. فإن غلبه وخشي على نفسه أنه يضيع إذا ذهب البيت، يعني انشغل بالأولاد، انشغل بالمرأة بالزوجة، انشغل بالشواغل، فلم يصلي النافلة، فأولى له أن يصليها في المسجد. فإذا الأصل والتقسيم: صلاة النافلة في البيت أعظم وأفضل وأجود وأعظم وأكثر أو أكثر أجرا إن كانت في البيت لا في المسجد. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، أيضا سنة فعلية وسنة قولية. نقدم السنة القولية، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة. أفضل أفعل تفضيل، دلالة واضحة جدا على أن هذا هو الأفضل والأعظم أجر. أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة، فالمكتوبة الأفضل أن تكون في المسجد ولو كانت جماعة في البيت، هي له أجر جماعة لكن في المسجد يكون أعظم، ونسأل الله جل وعلا فيه ولا أن يغفر لنا تقصيرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. في رواية أخرى جاءت في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء النافلة في بيته تعدل صلاة الفرد في المسجد. في المسجد صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة الفرد في المسجد، بمعنى أن هذه كانت تعظم بسبع وعشرين درجة فالأخرى تعظم أيضا بسبع وعشرين درجة. هذا مفاد الكلام، هذا مفاد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته يعني النافلة تعدل صلاة الفريضة في المسجد. هذه أيضا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظمة صلاة الإنسان في بيته. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري: البيت الذي يذكر فيه الله، أو مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. هنا الذكر مطلق أو عام، ينزل عليه الصلاة وينزل تحته أيضا الذكر والاستغفار، ينزل تحته قراءة القرآن، والحديث مخصوص بالصلاة. المقصود هنا الذكر، هنا المقصود به الصلاة. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لذكري. فهنا يقول أبو موسى الأشعري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. انظر، شبهه بالميت انه لا يصلي في بيته. ايضا هناك حديث عظيم جدا وعظيم الفائده، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا، وهذا امر احوال الامر الاستحباب، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. هذه عام، يقول صلوا في بيوتكم، اذا كل صلاه تصلى وين؟ في البيت. هذا مفاد الحديث، مفهوم ولا غير مفهوم الكلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. هذا حديث عظيم جدا للفوائد لكن فيه إشكال. الإشكال هنا بأننا نقول صلوا في بيتكم هذه دخلت فيها الفريضة والنافلة، لكن عندنا حديث آخر أخرج الفريضة وأبقى النافلة، وهو قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيتكم ولا تجعلوها قبورا. فإذا أفضل الصلاة للإنسان في النوافل أن يصلي المرء الصلاة في بيته كما قلنا، إلا أن يخشى على نفسه ألا أن تضيع منه الصلاة. من الأدب أيضا التي يتحلى بها المتطوع لله جل في علاه أن يصلي الصلاة بالنهار أو بالليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. أما في الليل فظاهرة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا هو الأفضل. ولذلك قال العلماء في الحديث الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قولها يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، قال أربعا يسلم هنا كل ركعتين، حمل المطلق على المقيد، لقول السلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني أفضل صلاة الليل أن تكون بهذه الهيئة بهذا الوصف بهذا الترتيب بهذا النسق، يصلي مثنى مثنى ويسلم من كل ركعتين. وهذا التأصيل عندنا في المذهب أنه يستحب في كل أربعا جاءت أربعا في الرواية أن يجعلها مثنى مثنى ركعتين ركعتين. والتدل على ذلك في قول النبي رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر قال يسلم من كل ركعتين، حملوا هذا المطلق على حديث مقيد ألا هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربعا قبل العصر يسلم من كل ركعتين على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن معه من المؤمنين بالسلام، يعني يسلم من كل ركعتين. وأيضا هناك رواية في النسائي هي رواية شذذها كثير من المحققين من أهل العلم لأنها خالفت الرواية التي في الصحيحين، قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، شذذها كثير من العلماء لكننا نستأنس بها. فإذا أيضا من الأداب التي يتحلى بها المرء أن يصلي ركعات النوافل في النهار مثنى مثنى. قال ويعضد ذلك النظر لأنه إذا صلى مثنى مثنى زاد على الأربع، زاد التشهد والدعاء، صحيح ولا لا؟ التشهد والدعاء والسلام، وفي كل ذلك أجر وحسنات، وهو يحتاج إلى الحسنات، ولا يكثر من النوافل إلا ليكثر من الحسنات. فهو إذا سلم من كل ركعتين أتى بالهيئة والصورة التي جاءت بها الأحاديث. والأمر الثاني أيضا اكتسب الأجر فوق الأجر بزيادة التشهد وزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة السلام. مسألة أخرى تتعلق بالنوافل هي مسألة السهو في النوافل، تتعلق بأداب النوافل. والسهو في النوافل يفيدنا في مسألة مهمة جدا. الرجل الذي قام يصلي أربعا على الجواز لا على الجواز، قلنا الأفضل والتأصيل عندنا في المذهب أنه في صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أيضا مثنى مثنى. قام الرجل يصلي أربعا، قام يصلي أربعا أربعا بتشهد واحد، فبعدما صلى ركعتين جلس، جلس وتشهد وسلم، وبعدما سلم قال كنت ناسيا إني أريد أن أصلي أربعا متواصلة. فالعلماء يقولون عندنا في المذهب هنا يقوم فيتم، لأنه لما سلم سلم ناسيا يقوم فيتم من أربع ثم يسجد قبل السلام. هذا عندنا تأصيل في المذهب كما سلمان في سجود السهو، عنده سجود السهو على الدوام سواء كانت زيادة أو نقصان أن يسجد قبل السلام، فقالوا يقوم فيتم من أربع ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو ثم يسلم. هذه بالنسبة للأولى لو سهى في الأولى. قالوا اعكس المسألة، لو قام يصلي ركعتين، قام يصلي ركعتين فنسي فقام للثالث، فإن تذكر قائما ولو اعتدل صلبه وتذكر قائما له أن يجلس ثم يجلس سجدتين للسهو ثم يسلم بعد ذلك. والمسألة التي تتعلق بهذا الباب لو قام وانتصب واعتدل قائما فغير رأيه وغير نيته، بدل من أن يصلي سنتين يصلي أربع متواصلات، له جاز عندنا في المذهب له ذلك، لأن النوافل كما قلنا يمكن أن ينتقل من نافلة إلى نافلة، لا سيما إن كانت نافلة مطلقة لا نافلة مقصودة لذاتها. فقال يمكن له أن ينتقل بنيته من الركعتين إلى الأربع فيتم الأربع، أو ينتقل من الأربع إلى الركعتين. قالوا على العكس أيضا الكل جائز في مسألة السهو. تبقى مسألة تتعلق بهذا الباب في مسألة النوافل أيضا، ألا وهي لو نظر المرء في صلاة النافلة، نظر ألا يصلي النافلة إلا قائما، نظر ألا يصلي النافلة إلا قائما، لو نظر أن يصلي الفريضة قائما ماذا نقول له؟ باطل، نذر باطل، هلاه نذر معصية. شفت ايش اللي جعلك؟ مش ممكن، مش انت اللي بتتكلم ابدا، انت الان مستني الخطر يجي. نظر الا يصلي الفريضه الا قائما، نظر معصيه. هذا وايش المعصيه؟ يا رجل قل لي نظر ما هو واجب وما عليه، لكن وين معصية؟ وين معصية هذه؟ وين أصل الصلاة؟ أصل الصلاة يصلي قائما، وين أنت ورايح؟ آه نعم، أصل الصلاة عندك مضطر أن يكون هذا. إيش أصل الصلاة؟ لا لا، أن يصلي ابتداء قائما. فهمت هذا؟ قلت لك أنت منتظر القطار، إيش بقى اللي جعلك تشطح هذه الشطحات؟ عدم المجيء والمواظبة. لو وظبت لعرفت كيف السؤال والجواب عند طلب تعليم في مجال العلم. الغرض المقصود لو نظر في النافلة قال لا أصلي النافلة إلا قائما، قال العلماء لا يفي بنده. قال علماء المذهب عندنا لا يفي بنده. لما؟ قالوا هذه أشبه ما تكون بنظر بنذر المعصية. ليش؟ لأنه زاهد في الرخصة، زاهد في الرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والشرع بيسره وتيسيره أن صلاة النافلة له أن يصليها قاعدا وله أن يصليها مضطجعا. الحديث الذي في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في النافلة، لأن الفريضة قد قالها تأصيلا عاما لحديث عمران صلي قائما وجوبا، فإن لم تستطع أن تقعد، فإن لم تستطع فصلي قاعدة، هذا وجوبا أصالة. لكن جاء في النافلة، هذا الذي يجعلنا نقول هذا الحديث خاص في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير المرء مع سقوط الأجر أو تشجير الأجر، خيره قال صلي قائما أو قاعدة، لكن في الفريضة قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع وليس فيه ثم شيء تعبه بحال يصلي وهو مضطجع، وإن كان سديدا صحيحا سليما ما فيه شيء. قال وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، على النصف من صلاة القاعد. فلذلك قالوا لو نظر ألا يصلي النافلة إلا قائما لا يفي بنذره، كان هذا نذر معصية لأنه زاهد في الرخص، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عتائه. فلذلك قالوا هذا دقة نظر من الفقهاء، قالوا فلو نظر أن يخالف هذه الرخصة لا يفي بنذره، وهل عليه كفارة يمين أم لا؟ هذا سيأتي في العلم والنذور. وصحيح الرجل الذي يدين الله به أن كفارة اليمين مستحبة وليست واجبة عليه كما سيأتي تفصيله. من المسائل أيضا التي تتعلق بهذا الباب مسألة النوافل في السفر. إذا سافر المرء من بلدي مسافة قصر على التقصير في المدى، هذا صحيح الراجح 80 كيلو أو 71 كيلو على ما سيأتي إن شاء الله، إذا سافر المرء مسافة قصر فإنه من السنة أن يقصر الصلاة، من السنة أن يقصر الصلاة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج الجمع أيضا يجمع من الصلاة. فإن قلنا بالقصر في الصلاة هل له أن يتنفل يصلي النوافل الراتبة أم لا؟ أما المذهب فقالوا يستحب أن يصلي النافلة الراتبة التي اعتاد عليه، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهذا مسافرا أو مقيما، الحديث على العموم مفهوم ولا لا؟ وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل مسافرا أو مقيما، يعني كل هذه الأحاديث عامة فينزل تحتها الحال الذي نتكلم عنه سفرا أو حضرا. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فدرجة المحبوبية منوطة بصلاة النوافل، فالحال لا في السفر ولا في الحضر، هذه أدلة عامة. واستدلوا بأدلة خاصة، هذه الأدلة الخاصة أنهم قالوا ورد عن أنس رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة النافلة، صلى على الراحلة النافلة، وفي حديث عبد الله بن عامر أنه صلى الليل على الراحلة أيضا حيثما توجهت به، وابن عمر أيضا ورد عنه أن السلام صلى الوتر على الراحلة، فهو يصلي النوافل الآن. وعندهم دليل رابع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمان وهو مسافر، على تكونه مسافرا، في حديث ما زلنا أنفا حديث من؟ أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ابتسم وسترته فاطمة وصلى ثمان ركعات هي صلاة الضحى، قالوا هو هذه الضحى أيضا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ففيها دلالة واضحة جدا أنه يصلي النافلة في السفر. واستدلوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعدما طلعت الشمس فصدر الباب برغبة الفجر، لا بالفجر، برغبة الفجر، فصلاها ثم صلى بعد ذلك فريضة الفجر، هذه دلالة أنه صلى النافلة. إذن المذهب عندنا هو صلاة النافلة في السفر لا تسقط، بل المستحب أن يصليها المرء لعمومات الاستنهاض، استنهاض الهمم للتقرب لله جل في علا بالنوافل بعد الفرائض. اختلف العلماء على المذهب اختلاف عظيم جدا في هذا، فبعض العلماء يرى المنع مطلقا، المنع من النوافل مطلقا، واستدلوا على ذلك بأن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال صحبت رسول الله فما وجدته يتنفل، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فما وجدته يتنفل. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه عرضوه بالنوافل بسعة النوافل عن الرواتب، قال لو تنفلت لأتممت، تيسير الشريعة أننا نعمل بالقصر في الصلاة. فلو كانت النوافل مستحبة كما تقولون فالأحب الفريضة، لأن الله جل وعلا قال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، فالأحب هو الفريضة أتمها أفضل لي. قال لو تنفلت لأتممت، هذا أيضا على المانع مطلقا، قالوا المانع مطلقا. وبعضهم قالوا لا، نحن نقول بالتفصيل، والتفصيل على قولين. القول الأول والذي تبناه ابن تيمية وابن القيم تبنى هذا القول، قالوا بالتفصيل، قالوا يصلي النافلة نافلة، يترك نافلة الرواتب ويصلي النافلة المطلقة، النافلة الراتبة يترك دون الليل ودون رغيبة الفجر. قالوا باقي النوافل الراتبة لا يصليها، لأنه ثبت أنه صلى رغيبة الفجر صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وثبت أنه صلى الليل في حديث البخاري عن عبد الله بن عامر أنه قال أخبره أبوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الليل على الراحلة. فقالوا نقول بذلك، نقول تسقط الرواتب إذا سنة الظهر القبلية والبعدية تسقط، سنة المغرب تسقط، سنة العشاء تسقط. قال هذه الرواتب تسقط ولا يصليها، لكن يصلي النوافل المطلقة. نعم يصلي النوافل المطلقة لحديث ابن عمر عليه السلام كان يتنفل يعني مطلقا حيثما توجهت به راحلته، كان يتنفل حيث توجهت به راحلته يعني النافلة المطلقة. جمع بين الروايتين عن عمر أنه نفى التنفل في السفر وأثبت التنفل في السفر، فقالوا النفي غير الإثبات، نفى التنفل في السفر هو تنفل الرواتب، وأثبت التنفل هو التنفل المطلق. أيوة أفعل لي هكذا عشان أرتاح أنا نفسيا يعني تكفى. ورد عن ابن عمر أنه نفى أن النبي يصلي النافلة في السفر، قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته يتنفل في السفر، يبقى نفي إيش؟ نفي النافلة في السفر. وثبت عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفل على الراحلة حيثما توجهت به سفر، يبقى أثبت. ده جمع بين إيه؟ بين الناقدين، فما ينفعش، يبقى لابد من التوجيه. فعند النظر إلى جميع الأدلة وشتات الأدلة قلنا الجمع في روايتين ابن عمر رضي الله عنه أنه نفى أن يكون السلام قد صلى الراتب، لكنه تنفل تنفلا مطلقا، وهذا الذي تبناه ابن تيمية جمعا بين روايتين ابن عمر. بعض العلماء قالوا لا، عندنا تفصيل آخر غير هذا التفصيل. قلنا ما هو؟ قالوا لا يصلي نافلة قط سوى الليل ورغبة الفجر، سوى الليل ورغبة الفجر. قالوا ونحن نحمل كل حديث ابن عمر وغيره على أنها أن السلام كان يصلي في السفر على أنها في الليل، لأنها جاءت مطلقات. أنا شكور رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلتي حيثما توجهت به، وابن عمر يقول ذلك. جاءنا ابن عبد الله بن عامر قال أخبرني أبي أنه رأى رسول الله يصلي الليلة على راحلتي حيثما توجهت به، فقالوا هذه المطلقات تقيد بحديث ابن عامر. مفهوم الذي أبينه؟ طب أسمع الصوت حتى عشان أرتاح. مفهوم جيد. قالوا هذه المطلقات عندنا مطلق يتنفل على الراحلة حيثما توجهت وما قيدها بوقته. وجاء عبد الله بن عامر يخبر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على الراحلة في الليل، فقال إذا نقيد هذه المطلقات بحديث عبد الله بن عامر فنقول لا يتنفل في سفره إلا الليل، صلاة الليل. وأيضا يصلي الضحى، يصلي الفجر لما ورد عن في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعد طلوع الشمس. هذا التفصيل والصحيح الراجح في ذلك الحق كل الحق أن النوافل تستحب سفرا وحضرا، ومن تركها، من ترك هذه النوافل الرواتب أولى له أن لا يترك رغيبة الفجر والوتر، يعني صلاة الليل بالوتر فقط. فإن ترك التنفل تنفل الرواتب لا يترك تنفل المطلق ولا أن يترك صلاة الليل ورغيبة الفجر. هذا الراجح الصحيح، مع أن المذهب كما قلنا يستحب التنفل سواء التنفل المطلق أو تنفل الرواتب، والخلاف في ذلك يسير. وإن قلنا بمقاصد الشريعة فمقاصد الشريعة ألا تصلى نافلة، في مقاصد الشريعة لا تصلى ولا نافلة إلا صلاة الليل فقط وصلاة سنة الفجر. لما؟ لأن القاعدة عند العلماء أيسره أفضل ما شرعت القصر في الصلاة إلا تيسيرا على المسافر تتزاحم معه المصالح. وعندنا أصيل أن الملك يكتب عمل الإنسان صحيحا مقيما مسافرا حضرا، المسافر كالحضر. فلذلك نقول الأيسر هو الأفضل، فمن مقاصد الشريعة وروح الشريعة أن يترك التنفل لا مطلقا وغير مطلق، لكن الليل لا يتركه بحال حال ورغيبة الفجر. تبقى عندنا مسألتان، المسألة أو مسألة أخيرة ألا وهي الكلام على تحية المسجد، الكلام على تحية المسجد زي بها المصنف آخر أبواب الكلام على هذا الباب، وهو مسألة تحية المسجد. هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ من النوافل المطلقة أو النوافل التي غير راتبة بل جعلها علماؤنا راتبة مؤقتة بتوقيت مكاني ألا وهو دخول المسجد. قال العلماء ويستحب لمن دخل المسجد قبل أن يجلس أن يصلي ركعتين. يستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. وطبعا هذه لها مباحث سنأتي بها إن شاء الله. ولو جلس هل تسقط ولا ما تسقط، وهل ركعة واحدة تكفي ولا ما تكفي، إن شاء الله الأسبوع القادم نفصلها. لكن نعطي رؤوس المسألة الآن ونبين الخلاف فيها والراجح. أما المذهب فقالوا بالاستحباب، المذهب قالوا بالاستحباب، واستدلوا على الاستحباب بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. قالوا هنا نهي، وأقل النهي الكراهة. وورد رواية عن السلف فيها الأمر، فيها النهي وفيها الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قالوا هذه كلها دلالة واضحة جدا على الاستحباب. قلنا كيف الاستحباب وهنا يقول فلا يجلس، والنهي الأصل فيه التحريم كما تقولون أنتم تأصيلا عندكم في الفقه، في أصول الفقه المعتمد في مذهبكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قال فليركع، فليركع أمر، وظاهر الأمر أيضا إيه؟ الوجوب. فكيف تصرفون الوجوب إلى الاستحباب والنهي هنا على الكراهة؟ قالوا عندنا أدلة تصرف ذلك من هذه الأدلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات اليوم والليلة. قال أن الرجل يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، وسنبين هذا في فاصل الخطاب. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا صارفة عن الوجوب إلى الاستحباب، عن الوجوب إلى الاستحباب. قول آخر، وطبعا هذا القول أيضا الغريب أن ابن حزم قال به، ابن حزم أيضا صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والنهي من التحريم إلى الكراهة، عجب هذا. لكن الظاهرية الأصل عندهم أن تحية المسجد واجبة، تحية المسجد واجبة، وعندهم أدلة كثيرة جدا على الوجوب، وتبنى ذلك الشوكاني من المتأخرين. من الأدلة على الوجوب أولا قول السلف فليركع ركعتين أمر، وظهر أمر الوجوب، وقول السلف فلا يجلس نهي، وظهر النهي التحريم. وعضضوا ذلك بأدلة أخرى، حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه وارضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبه الجمعه، والناس تنتبه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبه لانه دخل فجلس لم يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين خفيفتين، قال قم فاركع، فامره ان يقوم وان يصلي ركعتين مع انه كان منشغلا مع الناس بان يعلم الناس في خطبه الجمعه. قطع الخطبه من اجل ان يامر الرجل الذي جلس دون الصلاه ان يصلي ركعتين. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنها واجبة، وإن لم تكن واجبة لتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطبة وسماع الخطبة على الناس واجبة عند بعض العلماء. فقالوا لذلك لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب المهم، فإذا ما قطعه إلا للأهم ألا وهو أن يصلي الركعتين. فهذه دلالة واضحة جدا على الوجوب في قول العلماء. والصحيح الراجح من هذه الأقوال أبينه أولا قول الجمهور ثم أبين ما أدين الله به. قول الجمهور هو الأقوى دليل، قول الجمهور بصرف الأمر من الوجوب الاستحباب والنهي عن الكراهة هو الأقوى دليل لحديث خمس صلوات اليوم والليل فقط، ما في وجوب آخر، خمس صلوات اليوم والليل. فقال الرجل هل علي غيرهن؟ واجب علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن بعد الخمس صلوات تكون تسمى تطوع، وإن كان الشوكاني قدح في مثل هذا الاستدلال وقال لا، هذا يبين له عدم الوجوب ابتداء، لكن يمكن أن يلزم المرء نفسه بواجبات أخرى، لأنه إذا دخل المسجد لا ألزم نفسه أن يصلي في المسجد. وهذا كلام وإن كان فيه وجاهة لكنه ضعيف، وعندهم أدلة أخرى أقوى من هذا. حديث الحديث صريح جدا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس في مجلس التحديث يعلم الناس، فدخل ثلاثة نفر، دخل واحد منهم وجد فرجة فاقترب فجلس، والثاني جلس في مؤخرة المسجد، والثالث قد ولى وأعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل على الله الذي وجد فرجة ودخل وجلس، فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الأول وجد فرجة فدخل فإيش؟ فجلس، ولو كان واجبا لابد أن يقول فوجد فرجة فصلى فجلس، فهذه أولا. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الجلوس لم يأمره أن يقوم، وهذا من أقوى الأدلة عند الجمهور صراحة. والثاني أيضا قال وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، جلس في المؤخرة أيضا لم يأمره بأن يقوم وأن يصلي ركعتين. ووجهوا حديث سليك الغطفاني أنه حديث ليس بالهين، وجهوا وقالوا التوجيه في هذا الحديث أن سليك كان أو سليك كان فقيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الغطفاني فينظر الناس له فيعرفون فقره فيتصدقون عليه. قال التوجيه ما أعرف من وين أتوا به، ما أعرف من وين هذه المسألة كيف يوجه الحديث ما أعرف والله أعلم. لكن الفقهاء عندنا أناس الله جعل رزقهم من الذكاء والفتنة والفقه علو لا تصل يعني أذهاننا الجاهلة ولا الأقدام أمثالنا إلى أمثال إلى ما يصلون عليه. لكن الحق أنه فيه خفاء، هذا التوجيه فيه خفاء. والظاهر أن سلم قال له قم فاركع، أراد أن يصلي قم فاركع. هذا بالنسبة لكلام الجمهور وأدلة الجمهور. أما الذي أدين الله به وهذا الذي رجحه الإمام الصنعاني، وأنا أتمنى هذا، بأن صلاة تحية المسجد ليست واجبة وجوبا استقلاليا. صلاة تحية المسجد ليست واجبة استقلالا، بل الواجب هو شغل البقعة بصلاة. فهنا الواجب منوط بالمسجد، لا بأن تكون صلاة مستقلة. بهذا نخرج من حديث خمس صلاة اليوم والليل، لأن هذه ليست صلاة واجبة كخمس صلاة، بل هي واجبة للمسجد. فهي شغل البقعة بصلاة هو الواجب، شغل البقعة بصلاة هو الواجب. والذي يؤكد لنا ذلك بأن هذه الصلاة تسقط إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون الجماعة، فصلى الجماعة سقطت تحية المسجد. فإن تحية المسجد ليست واجبة وجوبا مستقلا، ولو كانت واجبة وجوبا مستقلا على ما زعموا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فوجد الجماعة فصلى أن يقوم بعد الجماعة فيأتي بتحية المسجد. وبالاتفاق والإجماع عند العلماء أنه لو دخل وصلى الجماعة والفريضة مع الإمام سقطت عنه تحية المسجد، تسقط عنه تحية المسجد. هذه دلالة واضحة جدا على أن المهم في الباب هو شغل البقعة بصلاة. يبقى الرد على قول الجمهور، أما خمس صلاة في اليوم والليلة فالرد عليه سهل كما بينا. أما حديث الحديث الثلاثة نفر فنقول الحق أن ظاهر الحديث أنه لم يصلي واحد منهم صلاة، لكننا نقول هذا مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه. وحديث سليج الغطفاني منطوق به، فالمنطوق يقدم على المسكوت، المنطوق به يقدم على المسكوت. يبقى هنا نقول الراوي أغفل أنهم صلوا، ونحن نقول الأصل أنه وجد فرجة فصلى فجلس، لذلك أقره من سلم. قال أترجم بالغيب، قلت من الأهم، لأن السلام ما كان يحدث كان يخطب بالناس على المنبر. فدخل الغطفاني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إياه قم فاركع ركعتين، وقطع الخطبة التي هي من الأهمية بمكان. وما يقطع الأهم إلا المهم إلى الوجود الأهم، ما يقطع المهم إلى الوجود الأهم. لذلك إن كان يعتري حديث الثلاثة نفر الاحتمالات، عندنا القاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، والمقطوع به يقدم على المظنون. المظنون هو حديث أنت أستاذ. آه نعم، وينك أنت؟ تسرحت وين؟ مين الثلاثة اللي دخل المسجد عملوا إيه في المسجد؟ طب الحمد لله ما كنتش نايم، انت ما انت رايح ليه؟ عينيك رايحه فين؟ طيب هذا الحديث مقطوع به ولا مظنون؟ ليش بقى مظنون؟ احسنت، الاحتمالات وارده عليه. وانا اقول حديث الغطفاني حديث مقطوع به، والمقطوع به يقدم على المظنون. لذلك قلنا بانه يجب اذا دخل المسجد ان يشغل البقعه بصلاه، سواء يصلي الفريضه او يصلي نافله مطلقه، وهل تكفي ركعه واحده ام لا، وهل تسقط إذا جلس أم لا، هذا التفصيل إن شاء الله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب من الكلام على صلاة التطوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزكم. نعم نعم، ما ردينا هو قلنا بقى، قلنا لأن ردينا على الخمس صلوات في اليوم والليلة، قلنا هذه ليست صلاة زائدة على الخمس صلوات، هذه صلاة منوطة بإيش؟ بالبقعة، شغل البقعة بصلاة. تفضل. حيثما توجه به نعم. لا، هذا التقييد ليس ملزم، هذا المستحب، هذا التقييد ليس ملزم. حديث أنس أنه توجه إلى القبلة أولا ثم كبر ثم توجه به الراحلة، هذا ليس ملزم. أه نعم، في أي اتجاه؟ نعم، الدليل على إيش؟ نفس الدليل، إن السلام كان إذا نام عن صلاتي قال من نام عن صلاتي أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، ولم يتم الآن. فإذا المسألة على الإطلاق، صح ولا لا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.